أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ولا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. وبعد، كما جرت العادة، نبدأ الحصة نأخذ دقائق في ربما تعقيب أو تذكير أو تنبيه أو ملاحظة على سلوك أو شيء من هذا. وقبل ذلك بدي أختمان يكزر، يعني أصحح ربما لفظ قنوي والنقد في الحصة الماضية فيما يتعلق بدليل أن بالنسبة لموسى عليه السلام لما صعق في طلب الرؤية استعمل الكلمة لا تليق في الحقيقة في سياق التعبير، انه يزوغلط، يعني موسى عليه السلام يزوغلط في هذه القضيه. والحقيقه تعال، يعني التعبير ربما نشني نتوتي، قال حدني يقصد شرا وضيضني زوغلط، تعال الله عن ذلك. فطبعا موسى عليه السلام خد يزوغلط، الله تعالى يقصده كذلك بهذه الصعقه. إذن فنستغفر الله من هذا التعبير، يعني الذي لا يليق بمقام الله تعالى، ونقر زوغلط، وانما هو ايضا يعني رب العالمين يقصد بهذا الصعق لتورطه في هذه القضية. وقد وضحنا هذه المسألة، إذن أسحب يعني هذا التعبير وأتوب الله تعالى منه. كلمة زوغلط، يعني تعال الله على أنه يأخذ مني الغلط. ثم كذلك دائما في التنبيه على بعض التصرفات نلاحظ وموسم نصافر التاسد، يعني للأسف الشديد بعض التصرفات الآن ربما قد تقدح في إيمان الإنسان. جرت عادة بعض الناس تتسغص نقدع يقنهم صافر أدبنا من الحنين أو الصناة ننغلني من تورت، يعني في الحقيقة الأمر يحتاج إلى تأمل. قال بدعوة باش كسنديد ولا مصافرني أو لا أدري بعض المعتقدات. المسألة خطيرة جدا، يعني وأني لأن رب العالمين يشد الديس كثيرا في القرآن الكريم. هذه اللي جنحد يضع أشياء ليس له من عند الله تعالى بها سلطان، وزديوسيس رب العالمين يقن العلم هذه بدأ يمارو يتقن جار بعض الأمور لش يقن الارتباط شراس نقع. وهذا ما كان في عهد المشركين ما يسمى بالتطير، تونس غادي يقن سيس نخصد يزوى إلى تجارة نغنزواني كتل حرب ناشرة هذا بين يقن الطيرة تفرفرن، يعني فاتا يزوى فوسي خلاص يتطير ودينين باللي يتيمنون، يعني قال لا نزوى التجارة النغة نزوى الحرب النغة مدام يزوى فوسي يمينا بتا يزوى ظلمت يتشاءمون يددول، قالوا كان زوى التجارة ونرب حديث نغة نزوى الحرب ولا كان غن نخسر. هذا يسمى التطير، ساتوسيس كلمة التطير يعني لاستعمالهم الطير، ولفظ ما روها الاسم يزوى لكل يعني تصرف ولو هو ديز دطير ساعدت اللي تفقد والسنة طفي الرز شرانة ترقب دي قنوم وشداب رشانة تبيد ما تتطير تتشاء. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد خطر لا علاقة بين هذه الأمور. ابتدى العلاقة جرت ترقب دي قنوم وشداب شداب رشان دويني إلا المستقبل اللي قدرت رب العالمين، هذا ربط بين أشياء لا ارتباط بينها في حكم الله تعالى. إذن فالقضية خطيرة جدا، أو يعني تحريف وين لرب العالمين يجيت في الواقع في الكون في النظام الكوني يجن حدا تحرف هذه بدأ يمارو يتق نجار بعض نجرة إلا أنه التوق نجارة بوحي من الله تعالى أنه باكتشاف علمي هذه بدأ يمارو يتوي تصغرس فتدل على قجارة مصافر صغاد يزوان صغاس نغل دي مارو يمين تورتا من الحني نصينا بتدى أشياء هكذا. هذه في الحقيقة تصرف جاهلي شبا ننتبه إليه ونصححه، خطر يعني يمس صميم الاعتقاد ويصميم هذا الدين. شخص العلاقة مدلن صفر ندوق لندلن لباس غفصنون غير لا من لا الحني ولا الحيد، إذن يجب أن يعني ننتبه إلى هذه الابتداعات التي بحكم العادة بتنول في الميد نتنول في ندوين البنس نين دمن أجيو البنس بالليل لدين يقل الارتباط الذي عادي يتخوف بالتوليد جياموني ليس سجن بالتغاط درام. هذا خطير، يعني الربط بين أشياء لا ارتباط بينها، وفكر جاهلي فكر وثني يعني حاربت القرآن بقوة، وهو ولا تقف ما ليس لك به علم، يجلس يقن حديث ولا يقن شرع غير يقن الجهل، في حين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشو البديل، لا يشو أدعية المسافر، لا يشو الصدقات تدفع البلايا، لا يشو تصرفات إلا أشو شنتينك تكلبد من دفع البلايا وتيسير الأمور وما إلى ذلك من والدعاء. هذه سمع بنادم ما يعوض الشرع يسجن التصرف كبديل، يعني في الحقيقة هذا أمر خطير يجب أن يحارب وأن يشدد فيه وأن ينبه الناس على ذلك. وعلى ذلك فقيسوا، لديني أمثلة متعددة لمثل هذه التصرفات تسنتد بحكم الجهل والعادة من دول فن خلاص لا تجرم مني، ولكن عند الله تعالى هي خطيرة، ويعني دقن افتراء دقن شرط رب العالمين باللي في الكون موجود هذا الأمر. تلش لا علاقة بين سلامة المسافر النجا حس بكبين ونوما نودا، هو في الحقيقة تصرف يعني فيه ما فيه. أكتفي بهذا بالنسبة للتنبيه عن التنبيهات. نعود إلى سلسلة مواضيعنا، وقد تحدثنا في الحصة الماضية وما سبق عن قعن فغ من قضية اليهود في القرآن الكريم، من بنو إسرائيل أو أهل الكتاب في القرآن الكريم، والله تعالى حذر منهم كثيرا. ثم تطورنا إلى الحديث عن فكر المسلمين، نفو أن للأسف الشديد هناك يعني فكر عند المسلمين يقرب لون فكر أهل الكتاب، طبعا النوايا تختلف ولن نتهمهم لن نتني، وإنما الفكر للحمتن ومنية، والقرآن الكريم قد حذر من هذا، وأخذت مساحة أهل الكتاب في القرآن الكريم مساحة كبيرة جدا. طبعا في ذلك حكمة رب العالمين تحذر نغي لي أن معامل مع الوحي من رب العالمين أما شي معامل نينو. وطبعا جرنا الحديث في ذلك إلى عرض أذلة واستدلالات كل فريق، وبالمناسبة طبعا نسيول عن المذهب مذهب الإباضية، هذا المذهب الذي ربما يغيب قاين يغلب، يعني تسيول ديس يغلب منذ القديم، يعني هجم كثيرا. طبعا بمناسبة الحديث عن ذلك وليس تزكية للنفس وإنما تزكية للمنهج، يعني ينفرق جار هذه اللي قد يزكي نفسه، يعني التوي البلس بالليل راضي غفص رب العالمين، هذا حرام طبعا، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذن لكن تزكية المنهج اللي أبريد يندود أبريد، هذا ما يفعله أو ما يدل عليه تدل عليه نصوص القرآن الكريم، سواء دي لرب العالمين تبين بلي طريق الإسلام هو الطريق أين دبريد، هذا تزكية منهج وطريق وليس تزكية أشخاص، ينهاي نغن نزكي أنفسنا. إذن فنفرق بين الأمرين، ولقريق حد عند الحديث عن المذهب أم بتاء كان سول بنزعة عصبية وبنزعة نزكي فيها أنفسنا، لا نحن نتحدث عن المنهج وبريدو دون أبريد إلا نجور ترصنت علماؤنا منذ الإمام جابر رضي الله تعالى عنه تزدد إلى آخر أئمة هذا المذهب في نسب الدين، لأن كان سول سول مسمس ولا نزكي الأشخاص، نجم أنني الشخص إلى الجنة نغل الله تعالى قد رضي عنه، ندعو لهم بذلك ولا نقطع بشيء، الله أعلم الحالة أي إنسان عند الله تعالى لا نستطيع أن نحكم بها ولا يجوز لنا أن نحكم إيجابا أو سلبا، وغني اللي ديني لا يجوز، وإنما نتحدث عن المنهج، يعني عن هذا الفكر، عن هذه طريقة في فهم الدين وطريقة التعامل مع وحي الله تعالى. وقبل أن نختم ربما هذه السلسلة المتعلقة بالمقارنة بين فكر غير الإباضية والإباضية، ربما نتعرض لابد من ذلك لمسائل في مجال الفقه، في مجال الفقه لندني ربما بعض الإشكالات تشوش انت البعض ميد انت تاون بنس نهامي المذهب يفهم وجار حد وريضا هامي تظلن غير انت نسون كيفيته، انه يعني مسائل هكذا خلافية قديمة في الحقيقة ولن يستجد فيها جديد، خطر الأدلة دينني لا حادثين دينني القناعة دينني وانتويل بالنص ده الدين تقيق نشران غد دفاق نشرا خطر وجيد يزدقين البحث ندور في الطبيعة نغنزو اللابوراتوار يعود نتكتشف خاطر تتعلق بوحي بروايات بنصوص قديمة دينني كيف تفهم كيف يعني يستدل بها، سواء من القناعات الانديسية ثابتة ثابتة وانتيول بالنغة يكساعة تضيضرا يعني شيء ينقلب، هذا غير موجود ولا يتصور. فمن بين مسائل متعلقة في الصلاة كثيرا، يعني هذه مسائل في الصلاة الإباضية أجمع فيها على رأي، يعني وين دي سنتيجن موقف متحد مشترك قناعة غرسن في هذا، خلف ربما البعض غير سن قال دي عادل للبعض ربما يعني خطر رجبن الأدلة هامي. هؤلاء العلماء اقتنعوا بهذه الآراء وبهذه المواقف الفقهية، أدعى دمروي ربما ينتابهم شك أن صادر قبل الساحة العامة خزر العدد الكبير أن صادر زواي الحجازة يسخل عين الرخام الندين تعمامين، ربما يعني تهتز شخصيته هذه لما تحس لعل الدين يندني قعنا الدسن السعودية يندوني السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم يندوني الدين مما خطر الكعبة تلديني المدينة المنورة تلديني دونك أنا غدا سنسيني مع الطيارتنا مع البحر يندوني السنة، يعني يزوغ المدن هذا الفكر ربما، وهذا ليس علم وليس هذا هذا ليس تحقيق علم. لكن قبل الخوض في هذه المسائل ننبه إلى أمرين اثنين في موضوع الصلاة مثلا، لأن ديني أمور الله تعالى ركز عليها في القرآن الكريم مدن غفل نفسنا والسيول نديسنا حتى العلماء غفل نديسنا عشان تهتمانس الجانب ربما الشكلي للصلاة رب العالمين يسيول في الصلاة عن قضية الخشوع في الصلاة، وهو أمر لا يختلف فيه اثنان، وهو دينينا يختلف نديسين عزام بس لم يركز فيه ولم يوضح للناس وسنتوج لاستقنيات الخشوع بالتغجل مدن خشعا في الصلاة. أما إن شاء الله استنزفت الجهود والدراسات في مجال أشمر نفوس الله النغلاش القبض الله النغلاش تحريك السبابة الله النغلاش في شكل الصلاة، في حين القرآن الكريم تحدث عن خشوع في الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تحدث عن المحافظة على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، تحدث عن مداومة على الصلاة، تحدث عن إقامة الصلاة، هذه المعاني وسنتوش الحق سنت إلا أنت هي معاني تجمع المسلمين. تيف المذاهب تختلف دي سنت نادي يختلف دي سنت الرأي دي يختلف دي سنت الرأي سنت، لكن وسنتوش الحق سنت من التأليف وربما تحريض الناس عليها والتفصيل فيها. أما إن شاء الله يتسي واليغلب في شكل الصلاة الجانب الشكلي، إلا أن طبعا خاطر يشغل القيمة ناقشغل الأهمية بس حد يسبع تنيني جوهر الصلاة هي الخشوع والمحافظة والمداومة والإقامة. دونك يعني في هذا التنبيه لابد كذلك منه أن لن تعرض له القرآن الكريم من أمور قطعية في الصلاة هي مسألة الخشوع والإقامة والمحافظة والمداومة. أما المسائل اللي سال فيها الحبر كثيرا واختلف فيها العلماء هي مسائل في الحقيقة ليست قطعية شغلنا دي سنت الرسمي لجنسي قنشري لن جازم 100%، هي عبارة عن روايات وأحاديث وللعلماء قناعات غرس المنهج في تعامل مع هذه الروايات. سقدنا سمارو إلى هذا المجال أدنقى كيف أن نفس المنهج ماشي يجور في مجال العقيدة والمسائل التي تحدثنا عنها سابقا أن نفس الطريقة يعني الطريقة نعامل مع هذه النصوص أي التنيات التي تجور دمني في مجال الفقه، يعني إنني لان أخذوا بأدلة مضطربة يعني قارن طام ضوام أدلة مضطربة نفس المنهج تستعمل حتى في الفقهيات في العمليات. علما ثم من بين التنبيهات الدولغ هذه كنتيجة الدولغ من بين التنبيهات أن هذه المسائل لا يقطع فيها العذر، يعني هي مسائل يسع فيها الخلاف ونتنجم أن نجزم دي سنت 100% أن غنعتبر وسيلة يخالف دي سنت اللي فغبري خاطي، هذه مسائل فرعية اجتهادية الله أعلم بالصواب فيها، وليمكن أن ندرك الحقيقة صغير بالتنس شرد الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره يشنان هذه التفاصيل وهذا أمر واللي يقصد يقع، وبالتالي لا يقطع عذر من خالف فيها، وإنما كل ما هنالك هو البحث عن الصواب، يعني ميل أن لن تطمئن إليه النفس أنه هو الصواب وهو الصحيح على الظاهر عندني لن تغرنديس عزام جورن. وأما أن يقطع فيها العذر الذي تعتبر وني لي فص الدين نغلي خالف الدين على خطر تشمر نغلي تشمر وني شخص المعنى قاع أن تهمة أخرى ربما قد تصدر من بعض من لم يضبط قواعد ولم يدرك يعني لو يدرك حقيقة هذه المسائل التهمة بمخالفة السنة قال بتا يقن حد ولي شمرا بتا يخالف السنة، يعني هذه التهمة شخص المعنى قاع لا تصدر من عالم على خاطر وني لان ولي تشمر لم يقتنع برأي ما فقهي خطي قصد خالف السنة أينك تسمي ذا شتي السنة انت وليت بيتغرس قاع وللي خزرت السنة بناء على علمه خطي على هواه خطي الرغبة، لا نظن بمسلم أنه لا يريد اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن الالتزام بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ونغدين يمني يعني سني الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهم تشلتش نغلش بالتغد جغسج هذا ليس من المسلمين. إذن نحسن الظن بعلماء المسلمين عامة سغادي لي خلفا بعض الأحاديث وسنديباني السيسن إما لم تثبت يعني تقنيا والتثبيت أن اغتبتا صحيح لإني لن يخالفهم أقوى منها يعني والجنسيس على خطر انقدح في نفوسهم شيء آخر يعني يبني يسند قنشرة إلا نجار هذا الجنسيس رغم الحديث إلا صحيح لا يرقب صحيح صح لغسك قناعة أخرى في المجال. إذن فلا نتهم أحدا من علماء المسلمين بمخالفة السنة أنني خلف السنة تخالف السنة هذا لا يجوز وليس من ليس من العدل والإنصاف في شيء. وللأسف الشديد هذه التهمة توسيس هذا المذهب بقوة على خطر يعني خلفوا في كثير من القضايا إلا انغرسا ربما متفق فيها انتين خلفوا فيها خاطي قصد المخالفة خاطي خصن دخالف التمييز قال باش كدنبانيس حد وادي ظن انخالف هذا ليس علم ليس دين ولا كذلك رد لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم لا طمعا ذات فنجنت لا طمعا الرسول صلى الله عليه وسلم عاد في دي السبعة خلفا أي تصور هذا يعني ليس من العلم في شيء هذه الأحكام كل ما هنالك غرس منهج غرس طريقة للتعامل مع النصوص ماش قادم عملنا معسن في هذه القضايا إلا كثر فيها الخلاف منذ القديم. من بين المسائل طبعا لغة تتردغ في جميع المسائل وإنما نأخذ بعض المسائل كنماذج وكأمثلة لقناعة علماء المذهب في هذا الأمر رغم للأسف الشديد كذلك أنبه على هذا أن بعض المنتسبين إلى المذهب إلا وسي ربما ممن انتسب إلى المذهب يعتبر من أتباع المذهب ربما حتى يكون من أصحابي ربما الكلمة من الموجهين والمرشدين ولدريكن عمق أدلة علماء المذهب ولدريكن قد المذهب سبت لا يرسو في هذه القضية أو تلك أبداً مروا يشككون العوام الناس قال وقيل القضية التي سبسي كان يقلنا حتى أن بعضهم أذكر في مسألة القراءة في الظهرين يعني في صلاة العصر والظهر قال ركعتين تيم زوارة تعزم دي قنشرة النجل فتحت يقن سيسنين يتجول دده يزدغ يعني بس الوقت يزدغ لم يحن وهذا من المرشدين يعني أمر دين بتا أمر دده بس من يجلس لده إلى جنة إلا نغلش يعني يسقن ميسم في حين هذه القضية العلماء المذهب يعني أجمعوا على رأي واحد فيها بحث انتياب بن يدي سقن موقف علمي سليم انتهى الأمر ربما ووني لم يطلع على هذه الاستدلالات يتشكك سيطلع على آراء الآخرين يرقبا بتا إلى ديس شرع هذا الأمر خطير يعني صادي لنبته أنه من يدعي أنه يصحح صلاة الناس يصحح صلاة الناس ويأتي بأشياء لم تثبت عند علماء المذهب في شكل الصلاة بهاي السيول في الخشوع يصحح لهم خشوعهم ومحافظتهم على الصلاة وإقامتهم للصلاة لش عافر ديني ولكن عافر ماني في شكل الصلاة هذا يقال عافر قال تصحيح الصلاة يعني أنصحح يمدا يعني جب يعني كل كلمة بسيط تحاسب سيسي تولاه خطر في اليوم الآخر لست حضرت السيس تحاسب سيس ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني تطاول على علماء إلا أفنوا عمرهم في البحث في مثل هذه القضايا واحتاطوا وتورعوا فيما رأينا من مثل ما رأينا في مجال عقيدة في مجالات متعددة تتعلق بذات الله النغ بمصير المسلم هذا سمار في موضوع الصلاة الفكرة نسند البحث نسند قاعدك حزب جهة تصير صقاع بجهاد وشرا قاعدة جديد أسنى غميد النية التعود ما تراجع متصلي الطوام يعني هذا تشكيك يعني دي جنورار في شخصية هذا المذهب وزعزع للثقة في هذا المذهب بتلقين حد يقصدي صح عشرة صح عن علم عن حجة عن دليل عن بينة ويقابل الحجة بالحجة ولش خلنا نقول مذهب ما شقان علماؤنا مذهبنا الحق فحيث الحق فتم المذهب بنيج الحق ديني دور عندوني المذهب قاعد تكلم ولا خصت تولي غير المذهب ده قاع يجورن بهذا الشكل شخصني قلنا تزكية نقن حد أو شيء من هذا إذن فكذلك للأسف بعض يعني لأن ربما تعادا نزلسات تعادا غرسن فولون فوسنسن بكيفية أو بأخرى والضبيط من ده وحدي والروين ده وحدي هذا المذهب أديالين ربما الجامعات أو شيء من هذا تهتز شخصيتهم فيبتون الشكوك في عوام الناس أبداني مروا تشككن مدا في مذهبهم وفي آراء علمائهم وهذا خطير جدا فتنة في الدين فتنة الناس في الدين وعلماء الأثبات إن لدينا عزام ننتدت ربما تكون له قناعة في رأي علمي ولتنشر ما سميد يلزم بها نفسه حتى لا يفتن الناس خطر لنجورن قل قول لنعزام لنعزام واللي نجورن صغار لنجورن سيقل قول لنعزام انتغرزك القناعة خلاف علمية لأنه عالم لا ينشرها حتى لا يفتن الناس خطر إني لنغرس وجد الرسمي الله أعلم مدام لن على قول عالم أتنيج لا يفتنهم في دينهم ويلتزم بقناعته في شخصه ولا يفتن الناس بها اتقاء للفتنة وبلبلة الناس. أدسن بعض الناس لم يصلوا إلى هذه المراتب العلمية أدبدني مرد تمعالة سبقا يعني يصدرون أحكام ويعني أدبدني مرد سكوسا هذا المذهب وليتهم رجعوا مجال العقيدة خطر قد المذهب ودبتاس بتلا يرسو وضبطن المنهجس. إذن هذه الأجواء التي نعيشها في الحقيقة تحتاج يعني لابد من قل الفحص ديس وإلا الشخصية يعني الإنسان عد حيث مالت الريح مال مش قاعدين وإن أضو غدسنات يوي مشكل يعني الشو كانت السعودية تبدل عد زقن مدني ضنين خاطن تبع ثلاث جرام وخلاص يعني قضية مظهرية شكلية. إذن لابد أن نعود إلى أصول الأشياء أن نرجع إلى يبسيونس بتنا نرسين نيجور وكان نقيم دوحد النغ الأيام ويتهمي وهذا هو منهج الأنبياء في دعوتهم رجع من الحق ما إلا لنجور نتهمي الغاشي الجو العام من إلى يقل. إذن هذه ربما دي قنت تعقيبات حول الموضوع ودواعي الحادثة. أدبر مثال مثلا فيما يتعلق بموضوع الصلاة اللي تعتبر في سلم العمليات في الدرجة الأولى بعد الاعتقاد في العملية تزلط رقم واحد يعني في مجال السلوك رب العالمين يعتبر تزلط تمزورت في نصوص كثيرة من القرآن الكريم حتى أنه في مرحلة الجهاد في عهد مكة الناس لاش كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لها تزلطهم ولنشتنا ولها تزلط ساعته جيتنا مرتبطين بالصلاة يعني وهي العبادة الأولى التي فرضت على المسلمين وهي قديمة يعني سيخلق رب العالمين لابن آدم ليجي الصلاة. هذه القضية الصلاة اختلف في بعض المسائل فيها من بينها مسألة مشهورة وهي مسألة مثلا رفع اليد في الصلاة أشمر نفس تظلت أن أضمي نفس يعني تكتفت فوسة فوسة إذن جوز الماض أن تحريك السبابة في الصلاة أن قول آمين في الصلاة بعد قراءة الفاتحة كلمة آمين أن القنود في الصلاة يعني قن دعاء التوتد في أثناء الفريضة أثناء الصلاة أدعو قن دعاء مطول أثناء الصلاة وأنت في الصلاة. هذه مسائل اختلف فيها الإباضية لم تثبت عندهم هذه القضايا لم تثبت ونذكر وجهة نظرهم بينما غيرهم إلا وسيت بتغرس شيء من هذا واعتبره وأخذ به. ثم زيادة على هذه قضية القراءة في الظهرين في صلاة الظهر والعصر الترندي قنشراد النج الفاتحة في الركعتين الأوليين ركعتين زورت في السنة تعزم بالفاتحة تكمل الدنج السقنشرا هذا لم يثبت عند علماء الإباضية جميعا يعني نسيوا المسائل إلا أن اتفق الإباضية فيها على رأي لانت مسائل أخرى ليس خلاف حتى بين علماء المذهب لكنين لن يعني أجمع عليه الإباضية على رأي واحد فيها أنتين لن ربما نذكر الناس بها طبعا ليس تعصبنا ماشينيغ وإنما على الأقل كل حدث في القدرس يعني لا نتجاوز حدود قدر العلماء بدنا نتهمهم مخالفة السنة أن السمس بتلان بنا نبارك على الأقل توني وهو بالضرورة تقنع السيسة تجد السيسة خاتي على الأقل كل الجن يعني أدي بدل القدرس ولتعيد يتعدى ويتهم الآخر بمخالفة السنة وعدم صلاة المبتدعة أن تتوب من هذه الصلاة يعني قوي والنموني يعني سبحان الله يعني منش تصدر من بعض الناس ويدعون أنهم في سبيل الله وأنهم في خدمة هذا الدين وفي حين يعني يولنين أنه ما كان ينبغي أن يصدروها من سوى إلى قضية كقضية مثلا رفع اليد غير الإباضية غصن روايات في الموضوع قال أحاديث وسنتد يجدون مجموعة أحاديث سواء مسألة نشمر نفوس في الصلاة وأحاديث أخرى كذلك لجلس تشمر يعني في منظومة الغير يعني لأن في أحاديث لأن غيرنا في كتب التي يعتمدون عليها في الحديث السنة على رأسها البخاري ومسلم ثم الدسم كتب الأخرى التفديس أحاديث مختلفة في الموضوع مختلفة ديسيني لن يثبت هذا الفعل ديسيني لن ينفي وجود هذا الفعل إنني لن يثبتون هذا الفعل ديسن اضطراب شراء أتعتبر أو نشمر تكون قبل كبيرة الإحرام شراج ديس أشمر يتعدى عند كبيرة الإحرام شراشيني أشمر بعد كبيرة الإحرام شراشيني أشمر في كل تكبيرة من الصلاة متكبردت وشكترك عد أتشمرت متولدت حتى من سجود أتشمرت بتوليد الله أكبر توليد تشمر في كل تكبيرة من الصلاة يعني شمر يقنع أو كبر خاتم عاد كبيرة الإحرام قاع روايات سولت بهذا الشكل وروايات أخرى كذلك في مقدار رفع ألمانية تشمر دي فسنج قالت نتشمر غل الكتافج قالت نتشمر غل المنحر يعني حد مقابل أشرمج، قالت انت شمرض لتمز أختك، كاع روايات في هذا ال... وأحاديث أخرى ليش ليس انت قاع شمر، مثل حديث المسيء صلاته لأن يزوى يتزلط ستر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة انت تشال دي سلم غفصة سيني دول زالس دول تزلط أدي عاود نفس الصلاة سيني والذي بعتك بالحق لا أحسن غير هذا سلم دي أدي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم داس كيفية الصلاة بس يذكرك عشمر يذكر أسقع تفاصيل الصلاة ألف باء يوطد مع سنتك أشمر واستذكر. وهو عند البخاري مشهور هذا الحديث بحديث المسيء صلاته مروا إن نبين بهذه الأحاديث كل حد مروا مني حتى أنهم سير قبنون الاضطراب تفقن بقول أنه أشمر هو يلزم وإنما هو من مندوبات الصلاة إن شاء الله من السنن خط يلزم بتة وتشمر ظلت صحيحة يعني حتى أنتن في نفوسهم في قراراتهم الجند القاضي تو يجلس الجن الرسمي صح لذلك لم يحكموا بوجوبها ولنين تلزم بل حتى أن بعضهم كره ذلك يعني يقول شرام مكروه أغانفه ومن بينهم الإمام مالك مثلا إمام مالك يرود أحاديث الرفع عند توليد شمر خاطر أنت يقول بعمل أهل المدينة ويرى أن أهل المدينة لا يرفعون فلا يرفع أهل المدينة في عهد يعني قديم ختمار مر مدينة قد وهبت ووهبت خلاص ما ذلك تدت تمار سو الوقت لا يخزرت الإمام مالك كأن السلوك المدنس هو مصدر للتشريع يعني دي قند دليل خطر بيئة لن تشرديس الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من القناعة الإمام مالك باللي أين لن تجهنت أهل المدينة يتقدمت على حديث الأحد تتسديك الرواية قرام أهم عمل أهل المدينة دي شرا خلف أدي سكحز الحديث ولو صح في السند أدي بي العمل أهل المدينة هذه قناعة عنده وهو عالم له ذلك إذن فهو روى أحاديث الرفع ولم يرفع واللي خزر باللي يشرب الإباضية يمر موتشن أننا شمدام مسألة كهذه اختلف فيها بهذا الشكل وهي تتعلق بالصلاة من رقب تظلت تدبت أنت تظلت هي أمر رسول صلى الله عليه وسلم سيبدأ إلا مع تظلت وسيلا مع سلا مع تظلت ثم ذيك نشران نخزر نتفعل ظاهر المفروض أمور صلاة تنقل إلينا متواترة بدون خلاف خطر ذيك نشران يتوجه يعني مشاطين دون بلان بيبليك ديك نشراي لاني توخزر خاطي نشراي كرم ده شمر نفوس منش نرك على يتظلى في المكة ومنش نرك على يتظل في المدينة في حجة الوداع منش جميد نادر قبل كيفاش يمارس دي غتس القضية تنتوني تختلف انديس يلا لاش ملمي قد منش غت شمرد او ان اختلافه يجو الإباضية انهم يشكون في هذه المسألة ثم وسيلة يقارب اللي تلسيس لا يحكم بوجوبها ظلت تصح بدونها فالإباضية لهم منهج في قضايا في قضية خاصة العبادات وجار المعاملات أنه لا يأخذون في الصلاة إلا بدليل سليم من المعارضة يعني أن بيتظلط نظل نشكل تظلطنا بأدلة ليجلس دليل يعارضها دليل لا يعارض يعني أن بيبتق دليل غرس معارض وانت جسيس خطرته تتظلط لا نغامر بها يعني أتقدم في شكل مطمئنين على صحته خاطي القبول قبول عند الله تعالى أمر غيبي الصحة مثال ذلك يعني شو المثال ده بالظن سغدت لي مثلا قل مالك خصاص نقدم لك الهدية صح شكلا حد يقارب اللي يقبل الهدية مثلا واللي يقبل شرايط جورسي دار حد ينان غلاش وقيل يقبل شخصت نردة ماذا بينا نردة بتغنز وبتغنج ماذا يقع الإشكال قال واستوي شرايط جورسي دار حيوان أو شيء من هذا ماذا بينا نيفيتاتوني أنه قلت له ماكسيموم أنس ناويك الهدية ترضيه بحيث كانوا مطمئنين باللي ترضيه ونتغمر ولا نويس كنش رأي لأن ربما ولا كان تبتين السيس ولا غني يعدر ربما ولي حمقنا ولكن أنعد نغامر ولله المثل الأعلى الصلاة قربة ماذا بنا نقدم تدي رب العالمين بشكل متأكدين من حيث الصحة ونتغمر نجلس كنش رأي لعله إلا لش السيس رغم أنه أغني يعدر أغني يعدر خطر أمر ظني شغل نغر رسمي وأغني تحيسي بس حشي ماذا بنا نوت يعني مش عطينا توتد البلافون يعني توتد الجنة أتقدم ذا دقن شراكي متأكد صحيح لذلك الشكل اللي يعني عند الإباضية للصلاة هو صحيح عند الجميع يعني صلاة الإباضي وكانت تعرض كيفية هذه الشكل طبعا سقط تعرضت على جميع علماء المسلمين شين هذه صلاة صحيحة كافية صحيحة مصح يخصص شمر مصح وكان مصح صحيحة كافي الحد الأدنى موجود فيها الإباضية لهم قناعة أن شو سنقطع يا رب العالمين سجن شرا نشك ديس أسنو شجن شرا يصح متأكدين سيس مجمع على صحتها هذه لديهم قناعة في مسألة الصلاة خاطر سجن شرا لأن مرتبط في قربس العقيدة لا نأخذ فيها إلا بالأدلة القوية التي ليس لها معارض ثم إني لاني جيت نتشكن في هذا الأمر، هذا الاضطراب كيفاش جنش روني يعني المفروض أن ينقل بالتواتر ميد نقعة ترقبن زديغ لديس الخلاف الرواية تكين تاوي متن تحدي قرام حد ضام حد حتى تجد الراوي نفس الراوي أدير والرفع أدير والعدم الرفع يعني إشكال هذا يعني تف نفس الراوي أشجوي في رواية إلى ديس أشمر أشجوي في رواية إلى ديس أشمر. ومما كذلك تمتاز به أدلة غير الذين قالوا بالرفع لاش غرس دليل قال الرسول صلى الله عليه وسلم شمرت فس تاوي انتقع قرنز دليل الفعل يعني قرني يجو يشمر نرقبت يشمر بصح لاش يقن دليل قار ولت شمرت ان عفوا شمرت فسهم يعني دليل قولي. وعند الأصليين أن القول مقدم على الفعل بشكل قل الفعل التوي البالش باللي يلزمات يلزم هذه التوج منه وتتشال بشكل تفهمت باللي يلزم يعني سغادي جر الرسول صلى الله عليه وسلم يقنش رأي يجب أن يتكرر الفعل بينما القول سغادي نتشلت قد خلاص القول كافي يعني يستغرق الزمن. لذلك السنة القولية مقدمة على الفعلية والفعلية تحتمل الخصوصية سغادي اللي دي قنش رأي جيت ممكن لظروف ممكن مرتبط بوقت خاص به سغادي اللي دينا دانا فهذا يشمل يستغرق كل الزمن. لذلك إبادية رقب أن أدلة إلا نسوى لنتسو شمر ليش جيسي قن الدليل قار شمرت تاوين تقع أدلة ونصوص وصفنت باللي يتشمر أنه نتوغ معاسي شمر نشمر كذا أمو قاعد فعل ليش جيسي قول بالمقابل أن ديني نصوص تنهى عن شمر حديث يعني حديث ينهى عن الرفع مالي يعني رقب يفقد أفسن الرسول صلى الله عليه وسلم رقب شمرني فسسن كأمتالي أذنابي خيل شمس قال لي إنها تناشها وني إذا سلم أما سنتظلت يعني أسلم والناس في الصلاة يعني ثم سلم الله دي ساشمر نفاسا يعني تأويل للنص غير مقبول واضح أن النص السوال سشمر نفاسا أما سنتظلت. إذن بالجملة يعني حتى لا ندخل في التفاصيل كثيرا نركز على المنهج إباضيا أنه مدام قضية أنت تظلت الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي طبعا اهتم من تظلي تحرص نصيص ضبط ندوح حدي كيفاش تظلي تسنتي السلمد في هذه المدة 23 سنة اثنين تظلا من بعد الدياس بعد مني يقين الاختلاف اشمر لا لاش منش تململي همون تختلي في الركوع نقص سجود الذي سجدتي قد نغسنت نغ الركعات تظلي اثنين منش ديس ركعة هم يديني لاش الخلاف قاع متفاهميني مسلمان ديس هم يشكلوا لنقطة الطيقة ديس الاشكال. فالإباضية غصني تقنع أنا كما لاش سيس قاعتوني أن بثت لا تلقيت الظروف خاصة. لذلك يفرقون بين السنة والحديث غصن تفرق بين مصطلح السنة والحديث أني لان السنة عندني لان جيت الرسول صلى الله عليه وسلم كتشريع ديما أني لان الحديث لظروف يثبت نعم جيت لكن لظروف شو سمعنا تنتقند مع التربط ديما نشسيس ديما ديما ينشرع لان مؤقت ظرفي. لذلك ننشيه ملا مدام بت لا يثبت خاتي السنة بت أن لو ليت بيتقع اختلف موقف الإباضية في هذا الديس نواسي خزر بلا شمر لاش سيتقع إلا واسي ديس نقار باللي ممكن إلا مسح لي ظروف وهو سنة بدليل يعني ديك نشال المتواتر لجلس الخلافة موني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاة إسلام ثم لغرس دليل آخر أن لهم نسب الدين يعني الدين سيبين تيد بالنسبة لهؤلاء الإباضية غرس نسيلة يوين سيس رجال يتقون في علمهم ودينهم لا غرس نشغل لديس ديك سلسلة مضبوطة معروفة التوضي دي الإمام جابر رضي الله تعالى عنه ما رواه الإمام جابر وغمديو ديس شمر بالتالي التوضي سيكنو شمر. ثم من حيث النشأة التاريخية المذهب الإباضي لقبل المذاهب ضدنا مذهب الإباضي الزار بعد ديس الإمام أبو حنيفة بعد ديس الإمام مالك بعد ديس الشافعي بعد أحمد بن حنبل يعني من ناحية الزمنية وإني لن يقرب يخولط الصحابة وجار عند الإمام جابر وكان الذي سيقنا وشمر كان يوينا نختيد يعني ازدغل الشخالف يدني ازدغل عالد فيغ نشين عاد ندافع سو شمر نشد ندول نتشمر ندافع لاش واغن ديو سيقع غرس نقنا وشمر ولاد الحيد سو مني يعني نرتاح نطمئن إلى هذا القول يعني أنه لش شمر ثم بالطاقم نزدرت نظليتك صحيحة تفرع ماذا نظليت صحيحة نشو تغيمار غزو غد جاقن شرائي لان ممكن إلا نغلش وصل للشكل الصحيح المجمع على صحته سغد بها صلاة الإباضي بروجيكت تنكليخت في أقوال جميع العلماء قعشينين صحيحة تفرعين دوني شيك والتغيمير غد زوغي لا صلاة حد يحكم غفص الصحة حد خطر نشين حكم أن الرفع ينقض الصلاة وسيلة على مذهب الإباضي بتا يشمر هذه عاود ظلت بتا إلا على المذهب الآخر خلاص اللي تعود ظلت صلاة صحيحة في مذهبه اسمها المسألة نسبية نشغل مش عطين دي بيس الكرارس جبت تبي بيس نيك تلا ميزون زت تجد كروسات هذا تقول تيس والتجور تحمي تجد تكروسات التجور. هذه الأحكام الفقهية هي من إنتاج اجتهاد العلماء وقناعاتهم وتجمع تخلط جرازن لما شيء البعض خاطن تطفل عاطفة متعد معاسن شمر متعد واحد تشول شمر ودخل وش دال بز أما شيء عند وجه حد يتبيد لبيس وسيرن كروسات يوز وتج كروسات هذا توش تجور لاش أن تعبد الله بخلاف علمك هامية ون يعني أبريك ولا شو أصل معنى وإنما سفهم بدون تمنغين القضايا يبرك يعذروا بعضهم بعضا شتيج سوين تبت نغر شتيج سوين تبت نغري وانت منغي. أما الإقناع مس مس ديك المجال خلاف ديك الحوار خلاف أما بشكل عد قاعمت وحدين ولو إنه مع بعض أيوة ساعة في ساعة شمر نص ساعة وتشمر ودخر وش شو أصل معنى يعني خاتي ديك نشر لنا علمي لا تبنى الوحدة بهذا الاعتبار. الوحدة تبنى بأن يعذر بعضنا بعضا في مختلفنا فيه برك كل جنديت شويني لاني تبت غرس خاطر تجمع تعبد رب العالمين بخلاف علمك شتي تسند باللي ليش سيس هذا تشمرت مشكل تعبد الله بخلاف علمك ولمكن هذا أمر لا يجوز ولا يعقل. إذن فمن بين كذلك استدلالاتهم أن نسب الدين يعني إني لاني وين نغض الدين نقلنا نختيد ونتيق فيهم وغندي وين قضيت نشم مرجع طغن تخلط من الصحابة طغن لمعاسن قلنا الإمام جابر وكان يلاش الشراك ولا يضان ضون نشمرو إذن وغندي وتسيسن كذلك هم لا إلا لش. ثم كذلك من بين ما استدلوا به أن هذا الفعل يعني سواء تزد تخزرت القشرة إلا الفعل ينافي الحركة الأصلية للصلاة متر قبل ظلت التفديس الحركة نغل وضعية الإنسان الأصلية العادية همي مرود يجيك حركة مني غير عادية يعني تخالف الوضع الأصلي كإنسان يعني تنافي الخشوع ديك الموفمون ديك الحركة التجديد الصلاة يعني الشكل العادي هذا يركع ويتجي القشرة إلا سبيسيال كل حركة إلا هذا كدليل استئناسي مسح الأدلة الارتكازية أن منظومة الأدلة غير مضطربة يعني والديوين قد القضية بشكل يعني مضبوط اختلفوا ثم حكموا على أنها ليست واجبة ثم علماؤنا الذين ننتسب إليهم في نقل الدين وديوين قضيته ثم هناك نصوص تنفي الرفع بل تنهى عن الرفع لذلك استقرت قناعتهم وانتشمر وانتهى الأمر. هذا بالنسبة لي مسألة الرفع باختصار. أزوغ إلى مسألة أخرى أن دائما نفس المنهج تقريب نفس القضية أنظر مثلا إلى مسألة مثلا القراءة في الظهرين أعزم تريد في الظهر والعصر تشرك الضجط سيسامون سيسامون أخر يعني مدن سحمان السوق دي سيغلب قنسيس إنه تظلهم سحطة وش رايخ في فاموني الإمام وشكيل يعني يضبط المسائل يا أخي وش يدور على المذهب جلي قالتش باللي لا تصح الصلاة بقراءة الشيء دنج الفاتحة إذا ما تضبطت خاطي ديز دا ساعف قال أيوة تبنيت لديز شرانة يعني ليس هناك علم مشكل للأسف يعني. المهم هذه القضية أجمع علماؤنا على أنه لا يصح شيء من ذلك صلاة الظهر العصر التوزال ديسنت توعزم ديسنت لكان الفتحت بتد الأذي اللنسن التفد منهج علمي دقيق مضبوط نفسك تطمئن إليه بلا ما تسيول دي حد وضعهم كل واحد يشد قدره نسيول ديسن ونسيول ندجنا قناعات علمية. أولاً متوس إذا نرقب إلى الركعات إلا كان متفاهمين ديسنت الركعات إلا نقول لك أنا قاع مختلفين ديسنت تيسمسين ركعات نتسمسين الفجر تنيدص شانا قاع يقن خلاف ديسنت وكتلاحظ أن هي ترقب الديسنت الجهر مرتبط بالقراءة من إلا ديسنت أزقع الإمام يعني عزم مرتفع يرفع صوته يعني دماني ديسنت يكتسرد ما إلا ليش ديس أزقع ديس غير فتحت دنين دنا كانت فاهمين ديس همي ما روجارد زي لطاك زين أدي وقع ديس أعزمت وقلت نزقة حسان سيقن شرعي لصفا باديني همي يقع ديس داني قالت تعزمت كل قناة يعزم ولد زكي ليما ما دي عزم أنه غادي يعزم شتي عزم أنه تعزم بلا الفتح في السواز لا نجدني لا يخالف الركعات تدنتني لكان متفاهمين ديس انت هذا تسمى ناس قياس تود نقطة مزارة نقطة فيت سن ناتشي مارو نعم بالنسبة لي ابن الإمام بن عباس روي عنه أيضا أنه سئل تسول هل التوديس قنشرة وعزم جارد زيلا الطاقوزين استنكر بقوة يعني خاطي جاوب أسنى استنكر كيفاش يعني استنكر ذلك بشدة لش الذي قنو عزم في الله وهذا عند كتبهم في السنة. إمام بن عباس هو ممن يعتبر من أئمة العلم يعني خطر منا الصحابة إذا ما نتصور ذا واحد مش غاتيني تمد النيمارو خايل الرسول صلى الله عليه وسلم تكزيست نيمارو معنا كاع ناضي صحابيين ونحن نتفاوت لا جنى وسي فهم لا وسي يفهم لا وسي يحرص يتبع الرسول لا وسي ليلها خدامس كاع الصحابه شت تصور يقنا موني ود الحديث تسلق شت تسلد صحابي تود البال شلن كاع تخاطي لان كاع مختلفين كل حد اللي اسمه مستويات كل حد المستوىات كل حد الارتباط الرسول صلى الله عليه وسلم دونك مي تسلد صحابي والخلع وتوي البال صحابي صافي درش راني تبت الرسول خاطي ممكن ربما الصحابي يوم اللي فهم يسلد الحيط كاع يتونى ياسلا يقال يتعاود لان خطيهم الرسول حتى عمر بن الخطاب يعني يوجد من الناس وني نرجو شفاعته نطلب غني نطلب رب العالمين بصح نقبل الحديث خاطر ديك حدا ممكن من وين ولي تثبت ولي فهم بالتلا يشمر بصح يقول ربي يدور يعد اذا مساله نقل الحديث دي ضوابط دي الشروط خاطي قال ما غرض صحبيه كان جوريا ثم الصحابه لان على انواع يعني الذي سنوسي يلازم الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من الاوائل لو سيت في الاسلام على الاخر لو سيرق الرسول صلى الله عليه وسلم تشلت اذا فخاطي غتسلى صحابي خلاص التود البلش لا الا قضيه متقه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فهناك مراتب للصحابه فالامام ابن عباس هو من ائمه العلم يعني سيز عليك لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالتفقه في الدين اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل يدعو يا سي رب العالمين اسد يفتح العلم مش كادي شمر مش على هذا الدين امام ابن عباس تسول قضيه الناس لا شمر كاع الشعزم عفوا في الظهرين بل استنكر خاطي جاوب يمكن جواب مو خفيف يعني شغل يحمق تنوى حتى دعا يعني خمشا يعني اجلي مسد خمشا يعني دعا بدعوه يعني سيئه مع حلمه واناته لقن حد رزين يعني استنكر كيفاش التنين باللي الذي سجن وعزام في قراءه الظهرين أسنت الروايات مارو عفوا نتقي ماضي ما في نقطة الزهرين الإباضية أنهم قنعا باللي أن القراءة في الظهرين لم يثبت شيء من ذلك ميت سيدي مارو إلى أدلة الآخرين أسنت خزرت نفس المشكلة الإضطراب أدسن أحاديث شيني يقن سيسني نيسن يتسول قال سماني تسنم باللي توي عزم جارد زلة الطاقس إننا سنخزرت مارت ستحرش من اضطراب لحيته هذا صحابي ناموني وتظن إن ساعة ساعة تلا بعض الليات ساعة ساعة يسمعنا آية أما دي مدة مدة نسلك الليات إقني سلطول تسرت كاملة بتي عزم إن شول بتي عزم صورة الفلانية صورة الفلانية إقنوا لي تسلي قاع أببري ستقدير قال لي عزم أببري 30 آية ركعت تنزورت 15 آية ركعت في تسن ديس نواسي ناسي أقد وانا غطزويد الغروم الترزد لوضو تتوضي تدول دد التفتز ديرك عدتا مزورد ذاني مارو علماءنا نجهد اضطراب يعني كيفاش يمارو كيفاش سن باللي عزم حد يميز ذا ميز حد إناش تمارت تتحرش حد إناش تسلايا ساعات لبعض الليات حد إناش تسلايا سيتسرت إلي عزم تدبتا إنين إلا نسمى ندختي سراتين اختلف حداش يسمى تسري تزعلو تحت سوري تبزنت ناتشي مارو لا قنش رأي لهدين هذا اضطراب كيفاش مارو الرسول صلى الله عليه وسلم بشك أولا أددرك باللي لا تمارس تحرش تسمينين ولا هند ظلت نسل أن الهند خزر نغرس يعني هذا يقضع في الخشوع يعني ندمدني إلا ضطوب بيني نسغلت فند ظلت ليتيمانسيا ليبرانشا مع رب العالمين للنصوص اللي تدل على عدم الالتفات في الصلاة والخشوع وكذا السود بالمرة الخزر نتمارس تحرش نغا هذا قدح في صحابة يعني كيفاش يدلهن بهذا الأمر أسلي كذلك مر بات يمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ شيئا انتيني مر بالتغال عادي مر لن تسل ناس الواجب المأمون أن يصلي بات يمر ولا يعزم الإمام كتزال مسمس المأموم عليه واجب وهو الإنصات الفاتح تتعزم تتبع تتفتي واجب آخر وهو الإنصات للإمام السو الإمام يسكر مغفنا ولي عزم ولي تزكى واش كسنسل أنقي من السوسم إشكال التعزم دقا شراء التعزم داني لا ينعزم منهي عنه في الحديث يسمى بمنازعة القراءة إن هاتن الرسول صلى الله عليه وسلم سغادي لي عزم تسرد في الركعات الأخرى في الصلوات الأخرى إن هاتن يقن حدا يبدأ يعزم عزم عزم فاتح تستلس الإمام المنازعة في القراءة مارو صغادي لي عزم يسكر مغفين شبه تغاد عزمه وينن بتلي عزم نغيين قبل ما ديت فك خعول غاد عزمات كذا سمنا استكييف لصلاة المأموم بدنا نرقب ان لون قضيته صغادي لي الإمام يعزمك تسرت المأموم منش غادي عاد الحالس وجعل الإمام ليؤتم به توجه الإمام باش كذي توتبع إنما جعل الإمام ليؤتم به وليمكن الإمام إلى السجود شتيز داكيد مع القراءة ظلت تشرز لازم وش يفصل جالات شديد سيقن الركن سمت عاد الإمام على الإمام وش إلا تسبقت ظلت تشرز وكتظل دمعه سشهر أجر الجماعة جعل الإمام ليؤتم به يعني تعدي ما العقابس تبعت هسو في القراءة يعزم شو على باش بالتالي يعزم أدعزم غيني لين عزم من هي عنه أدسلغ بالتالي يعزم يسكر مغفي ماش غاد عادي ما رشي تظليتك مع الإمام يعني لقنت بديك الكيفية لأن لا تنسجم مع القواعد المعروفة في صلاة الجماعة لأن شي هملا وانتو يدخل لا تجوشرة هذا الاضطراب الموجود ثم إني لين حددا اختلفن كل جني قار ماشي حد قار تسلق حد قار بعض لا يتحد يتحدد قل مقدار حدد يحدد قل مقدار خلاف يعني هذا كله اضطراب ماشي همنا سرسي تبجيها على خاطر وسيقار بقراءة وهذا ربما قد يتعجب فيه البعض علماء خاصة الأشاعرة قارن باللي أين لن زاد على الفاتحة لا يجب خطي في الظهر والعصر في مطلق الصلاة رجن باللي بتجن حد يزول أي صلاة كانت ظهرا كانت عصرا كانت مغربا كانت عشاء كانت صبحا يزول غير بالفاتحة صلاه صحيحة أتكفى حتى بعضهم حكى الإجماع في ذلك حتى البعض نسني يود الإجماع علماء نسن طبعا إجماع المذهب استمر بل لي متفقين في هذا ولي للزمي كان شراض النجم يعني أني لن يتبت يعني زمالي تؤدي توعزم خلاف الفاتحة فكيف يمارو يقنشر إلا مشكوك فيه في الظهر والعصر الناس يمارون شينا نجلس قلنا إشكال يلزم تظل ما تعزم بالتلاش شهر شتظلت خطر أفتى بهذا بعض للأسف الشديد من أشرت إليهم سابقا لوسي يعني تسكو سأل عاد يفتي للناس بت تظلم بلا قراءة الصورة شهر متظلت عودت في مسألة قد أجمع فيها علماء الإباضية فلنتيا ما شغلتني قتلوها بحثا فغني أديس بقناعة أديس قلني يفتي بهذا للناس لأتباع هذا المذهب في حين إني لن تقول أنس القاضي المذهب أنسنه القرن أول هذا للأسف عدم ضبط يعني عدم ضبط طبعا لا نقضح في أشخاص العلماء لكن نقضح في الفكرة وفي القضية يعني في الرأي نحترم العلماء لحومهم مسمومة سجودا سواسل فكرة القضية مسألتي منس ليس ضبط حتى أنه بعضهم سواها بمسائل يقطع فيها العذر يعني مبتدك تقنشرين لن قطعي هذه مسألة فرعية ظنية لجلس قاعد يقطع لجلس الرسمي الله أعلم مسألة اجتهادية أول بهذه اللغة لغة القطع عدم ضبط يعني الأكلاس المسائل الذي سيكون الخجيرات لا نخلط من دنيا عاد غير الإباضية تقولا بالقراءة مش حول قرن باللي تلزم بل حتى في غير الظهر والعصر قرنش باللي بالفاتحة تكفي صلاة تجزئ إذن الإباضية أننا نجسي عظم وني تظلي طم بهذا الشكل الظهر سنجوني ستنايو لسن دكتي سيقن شرايلا لا ينسجم مع صلاة الجماعة إنيني لاني وين نضر روايات قاعد يسنت اضطراب حد يتسلى حد يتميز لا ميز حد يرقب التمار تحرش التقدير كل حد ماشي تقدر اختلفا في الكونتيتي وعزم اتشو ديتو تظلت لا إيمان غواندي وين سيسن الإمام جابر غواندي وين قنو عزام ديس النقطة تم زوارتيار تظلت تتصح إما لو تغامر ستنزل بدون قراءة شيء فيها فاستقر واطمأنت نفوسهم إلى هذا هذا يعني قناعة الإباضية في هذه القضية تلقيد منهجهم يعني أسلم وأحوط وربما أحكم دون أن طبعا أن نطعن في أراء الآخرين أصلا قناعة نسنا بالرسول وإنما أني لن يتميز به منهجهم جورنا متبين بسيوم سيسو جنة ماشي نرقب في أمور العقيدة تبين اضطرابات كما رأينا لو تذكرون في موضوع الرؤية كن حادي تشينا دي تورق المحشر كن تورق بالجنة كن جوي كن المسرحية من نمت لما سل محشر سنديس ربي سنين نشي تبين مني معلي شاود مهم حديث صحيح ثبت وهذا ما يتميز به الإباضية في مسألة التعامل مع السنة غسل منهج والتركز غير على السند قال الحديث يروتي فلان فلان فلان فلان ما عندنا ما نقولوا فيهم خاطي رقب ندخل متن بالتديس يعني العبارة نصني بالتديس تقاسنت مع القرآن الكريم تقاسنت مع قواعد العقل تقاسنت مع مستقرات العلم يعني لن يتبت علميا خلاص يستقر لهم منهج ترن الروايات صحيحة السند ما عندك ما تقول إيش غش بتغطيني الديميدنس إلا أنه أني لنديس كنص نو محتوى تمنس المتن ولتويل ميزديس شرع إذا اثنين خاطي تبين أحاديث يركزون على السند برك السلسلة صح الروايات يعني السند صح أني لأن في متن الحديث تتنبي سنة يتبطموني وتكلبتها إباضية لشخص منهج، يعني مثلا لا يأخذنا بحديث يتعارض مع آخر في الصلاة، حديث يتناقض مع أمر عقلي والتجنسي، حديث يتعارض مع القرآن والتجنسي، خاص منهج في يعني غربلة السنة. خاتي أود برك مهم الحديث المهم إلا غير السند ثابت يعني صحيح. خاتي ديك المرحلة تني صحة السند هي مرحلة ترشح هذا الحديث لأن يعمل به. أما يعني أود برك يجور فالإباضية لهم منهج دقيق في التعامل مع السنة، هذا يعني أمر لابد من كذلك أن يدرك. لذلك ردوا هذه الأمور، ردوها واعتبروها وليمكن أن تجسيسنت. وفعلهم هذا لا يختلف عن فعل بعض العلماء، خطي يعني أني غد يزل الحديث قالت تجسيس، ربما حديث صحيح وكلش والتجسيس لا تعمل به، بما خطر إليك إن شراء دليل أقوى منه تعمل به، وهذا ما كان يفعله الصحابة حتى. عمر بن الخطاب تسد فاطمة بنت قيس ويزد حديث في المعتدة من طلاق البائن كذا النفقة، ناس اللي قصد يعني تلغي النفقة، ناس اللي قصد جاسي قل حديث نكت مخلوق تسينة لا تحفظنا ولتحفظ ولتطعن في دينها وإنما في حفظها وفهمها. أجر آية قرآنية صريحة هذه جور استجراد ليت يتسامح شميل حديثنا منهج العرض على القرآن الكريم، هاتي قاع حديثة وعرض على القرآن الكريم تغربل. طبعا في مسائل عملية ربما لا يأتي فيه كثيرا مسألة العرض حطر السنة هي التي تولت بسط المسائل الفقهية وعرضها، لكن لديني بعض الأمور رموني سكوفو خنت ما شغال تنين سغادي الإمار الإنسان يقرأ مع الإمام يغلب الأمور من صلاة الجماعة كترزت متابعة الإمام الإنصات لقراءته. أنت سغادي عزم الشيء بالتغاد عزمه، هل يخبر باللي لا يعول لدي عزمت كذا باش كتعزم ولا نشي نغمانش هامية ون ركعتين وختلفن ركعات تدامتني لكان غنوالف دي سنت سغادي لدي شراد نش فاتحة يجهر به. كل هذا يعني تجا لدي النشرة هذه الروايات لدي سنت أول إما إذ بابس الفهيمن نغ لدي نيك تشرت ستلماس ودني والأخبر. المهم أغن سامحنشي انتو تظلت يلزم يقن شراد عاد مضبوط واضح لجدي سابيبري لجدي ستوالم أن ابن في قن شراد مطمئنين إلى صحته، لذلك استقر رأيهم على ذلك. ثم ابن عباس ممن يطمئنون إلى علمه فلم يثبت هذه القضية سكحزن تبجيها. هذا ربما كذلك باختصار شديد عن قضية القراءة في الظهرين. ونفس الأمور نجدها ربما تتكرر في كثير من المسائل هذه المتعلقة بإما أشكال الصلاة خاصة. من ذلك ربما يمكن كذلك أن نتعرض إلى هذه القضية أن هذه المسألة مسألة كذلك لفظة آمين من القنوت في الصلاة، ذكر القنوت في الصلاة ربما دعاء في وهي مسألة القنوت هي تختلف عن مسائل الأخرى أنها الإباضية يقرون بمشروعيتها تقع خاتل تقع تقع. والرسول صلى الله عليه وسلم قانت شهرا يدعو على المشركين، يعني من حيث المشروعية أقر العلماء بثبوته، لكن إشكالية هل يقيم نغي توتس ما يسمى بالنسخ يعني توامسح النغلش. طبعا ما هو ثابت في الصلاة أن الصلاة تقضع على مراحل في التشريع، التغياء أول في الصلاة جائز، الالتفات في الصلاة التغياء، لكن جاءت نصوص ونهتهم عن ذلك تغاول تغد سلم من الرسول صلى الله عليه وسلم سنير السلام انت ما سنتظلت، هذا في بداية في مكة إلى أن حديث في هذا الموضوع عندهم موجودة سيدوسي من هجرة الحبشة سلم من الرسول صلى الله عليه وسلم وسنير السلام تخدم أسن كيف هو وزنديباني السجنة والنوبت قال دي قدس تظلت ناس لا يلفت شراد جديد الله تعالى يحدث ما يشاء خلاص تظلت ولا يصح فيها شيء من كلام الأدمي إن هو إلا تكبير وتسبيح وقراءة قرآن، يعني سبيد لسنية لفور من تظلت خلاص شو تظلت مش غد تعاد يشغل شد كديسي قنشرة تقتص أمر توقيفي تظلت يتبيك لفورم ديفينيتيف خلاص للشاول والسلام هو كلام حسن. يعني السيسي مروا الإباضية غيرهم يثبت بعض الأمور تبتنت في زمن قبل النسخ قال تدعو تظلت القنوت تدعو في الصلاة تدعو بما شئت لبعضين نشلاش توني تزوايا قبل إمارة تظلت لا يصح في هد كديسي قنشرة تقتصر على ما هو توقيفي تسبيح تكبير قراءة قرآن بس بما تدعو التغياء للشيء نسخة بعد نزول قوله تعالى وقوموا لله قانتين نص للشيء نهو عن هذه الانشغالات يقنسيسن حتى في رواية يقن عطسين رحمك الله والصحابة أنا سهدة يعني بدأ شتني فسنسن في يعني في أفخادهم كتنبيه قال سوسم يا أنتوني وليسين باللي تظلت لا تبيد الله فورمس هل تقدر تظلت الرسول لما يقل غرس طبعا وهو في قمة الأدب في التعليم كذا ولي زقي غرس ولد الحيتي سلم داس الناس باللي لشيا أني تجد يا من نوهاك تولى تظلت يتلا لا يصح فيها شيء من كلام الأدمي الثاني يعني هذه القضية هي موجودة عند غير الإباضية أن تظلت تقطع سكت مرحلة من النسخ واستقرت على حالة لا يجوز فيها إقحام كلام الآدمي أولا تجلب ندم صغرس توني دي قشة لم تفهمين دي سنشنين اثنين مصح نتنين يدعون أن القنوت خاطي كلمة آمين خاطي كعيب سنجينتنا وإن كان كلمة آمين الأحاديث اللي أنت فنضيس قاعد يسنول قاعد في سندهم إشكال بخلاف الروايات الأخرى في مسألة الرفع أو في مسألة القراءة في الظهرين مسألة آمين بحد ذاتها يوند أحاديث لحديث نقعدت في ديسيقن الشخص نتنين يوتن فيهم المعاز يتهمونه لا يؤخذ حديثه كذاب أنه اختلط لا يضبط أنه مدلس كل قلنا غس إشكال لحديث نقعد لا تقوم بها حجة كلمة آمين سارق ذا سورة الفاتحة ديني آمين يجهر بها ويجهر بها المأموم كذا وأنه إذا تصادف مع كلمة الملائكة آمين غفر له توند هذه الروايات لكن فيها كله قدح في سندها ومن الغريب يعني كلمة آمين إلا لم تثبت في القرآن البسملة إلا ثابتة كآية من القرآن الكريم يعني يهملونها في القراءة تفدي يعني قل موقف الجشرة بس يعني في المسألة إذن فعلماء الإباضية في مسألة في قضية القنوت أو أن تضيف في الصلاة شيء سكحزن تقع نشوني إن شاء الله ده قديم تقتصر على ما ثبت سيتنزد قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى إن يصنضعوها في سجودكم سبح اسم ربك العظيم إن يصنضعوها في ركوعكم خلاص هي كل شرى ليت بوحي من الله تعالى يتوتس يقن حدد يقن شرى في الصلاة بعد أن كان تغديس أقول تغديس سلم تغديس حتى يعني السوال نقول بعضهم بحض الله يتظل نورمان مرحلة من المراحل خلاص الأمور استقرت يعني وكما نعلم أن مسألة التدرج في التشريع اللي قلنا معروف في الشريعة الإسلامية الإباضية بين هذه الصفة المستقرة إني اللي قاعد زايد ياسر سيبجيها تظليت تقتصر فيها على ما هو ثابت برك أما تدعو لمس تظليت مس بين الركعات في سجودك بعد أن ترتفع من الركوع نجد كل هذا مغامرة بتقع إلا شرع هذا قبل أن ينسخ هذا الكلام في الصلاة يمارو خلاص وغير هنا طبعا ازدغل يجر بهذه الأدلة سوى مني يجيز بعض الأدعيات ندياوي أما سنظلت تفد ربما هذه ركعة ديالي هذه وتمدى أنت لي دعو هذه دعو بعد هذه وطأ إلى سجوده أنه بعد أن يعني أشكال حالات للدعاء أنه بين جلسة الاستراحة المهم غرس كيفيات لكن الإباضية قاعدة نسك حزنت على هذا الاعتبار أن ثم زغت نسك حزني بسيون وتظلت لتصح يعني المغامرات لديس وتليد الجنش يعني ديما هذه النقطة يعني الاحتياط في الدين خطيد دزير التزموت الاحتياط هو مبدأ العقلاء وهو كذلك من القواعد الأصولية في الترجيح يعني ربما الوقت لا يسعى نسي النقطة كذي باسي الوقت إذن ربما نتوقف ونقتصر على هذا كل ما هنالك ربما كخلاصه ان علماء الاباضيه في موضوع الصلاه لا ياخذون بالادله المضطربه والادله المتعارضه ويقتصرون بالحد الذي تطمئن نفوسهم الى صحته وهيئه الصلاه نقلت عنهم عندهم في نسب الدين بشكل واضح عند منذ الامام جابر مع خلطته للصحابه وعلمه وما الى ذلك تشمر الدين مني أما أين اللي نمر وعند غيرنا فيه الاضطراب فيه إشكال واللي انت بين تسلهوى واللي انت بين تختار عن صغرسن غرسن روايات غرسن أحاديث بصح والمعامل نمعاسن تعامل سليم عندي لش غرسن منهج دقيق في التعامل تبين حتى ربما يعني أمثلة كثيرة في هذا المجال عاد سن تشغلت الروايات والحديث تسلفسن يغلب نشرة الفعل يتفقون على فعله يختلفون في حكمه يلزم وليلزم بالمكروه بال تختلف انت المون الأحاديث يعني جينت الإبادية قاع فغنساو نيشكالو تراصاني قل الضوابط يجور نسيسن. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.